رأينا فالخير في حسن الحوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد وفي هذا العمل الجديد الذي نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتنا أجمعين، في ميزان حسنات كل إنسان شارك في هذا العمل وفكر في هذا العمل، في ميزان حسنات كل إنسان يشاهد هذا العمل ويستفيد من هذا العمل. أهلا ومرحبا بكم في نقطة حوار. نقطة حوار برنامج جديد بنبدأه النهاردة، هيبقى كل يوم جمعة الساعة 8:30. نقطة حوار بنحاول ان احنا نتناول طرح جديد لقضايا ما هياش جديدة، لكن قضايا مهمة، مهمة جدا، قضايا هنتحاور فيها، هنتكلم فيها، هنطرحها. ممكن يكون معانا طرف معارض، وممكن ما يكونش معانا. ممكن الموضوع اللي بنتكلم فيه يخص الأسرة، يخص المرأة، ممكن يخص الرجل فقط، ممكن يخص الأمة، يخص الدولة، يخص الحكومة، يخص عقلنا وفكرنا. حقيقي بنحاول في نقطة حوار اللي هنلتقي بيه أسبوعيا كل يوم جمعة الساعة 8:30، بنحاول ان احنا نفتش في عقولنا، نفتش في فكرنا. هنبعد شوية عن اسلوب الوعظ، هنبعد شوية عن اسلوب البكاء، هنبعد شوية عن اسلوب التلقين. هنحاول ان احنا نفكر، هنحاول ان احنا نعمل عقلنا شوية. هنتناول قضايا قد نتفق او قد نختلف مع بعضنا البعض او مع صاحب الطرح، لكن في النهاية كل املنا ان هذه القضايا اللي هنطرحها تفيدنا كلنا اذا اختلفنا او اذا اتفقنا. في نقطة حوار مدته ساعة هيكون معنا ضيف او اتنين، او ممكن ما يكونش معنا ضيوف وفقا لموضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم فيه، لكن اكيد كل انسان وكل شخص بيشارك في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج اكيد في حاجتين اساسيتين موجودين عنده. بنحاول ان ربنا عز وجل بيرزقنا الاخلاص، دي النقطة الاولى. النقطة التانية كل واحد فينا بيحاول يبذل اقصى الجهد. البرنامج مباشر، البرنامج بنتلقى اتصالاتكم ومشاركتكم، بس بشرط واحد، مش بشرط، هو رجاء ان يكون فعلا المشاركة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، في الموضوع اللي احنا بنتناوله، وتكون مشاركة بناءة تفيد الانسان اللي بيستمع وتفيدني انا شخصيا او تفيد الضيف اللي معانا. نقطة حوار برنامج جديد بنحاول انه يقدم فكر جديد بشكل جديد. هنبدأ النهاردة اول حلقة لينا، نذهب الى هذا الفاصل، فابقوا معنا. يا همسة فهمنا للدين تدعو للحوار. اهلا ومرحبا بكم ايها الاحباب في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتنا اجمعين. موضوعنا النهاردة اللي بنبدأ فيه وبنتكلم عليه موضوع كلنا محتاجينه، كلنا محتاجين ان احنا نعيد تربيتنا، تربية انفسنا في هذا الموضوع. موضوع محتاجين ان احنا نربي ولادنا عليه. ولادنا يعني الأب والأم يربوا أبنائهم، يعني المدرس في المدرسة يربي تلامذته، يعني المدير في المصنع أو في المصلحة الحكومية يربي الناس اللي معاه، يربيهم مش معنى كده ان هم مش متربيين، لا، يغرس جواهم الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. النهاردة بنتكلم عن موضوع الانتماء. الانتماء يعني ايه الانتماء؟ ويعني ايه ننتمي؟ وايه اهمية هذا الموضوع؟ الانتماء كلنا بننتمي لرب العالمين. يعني ايه انت تنتمي لرب العالمين؟ يعني ايه ان يبقى عندك انتماء لله عز وجل؟ كلنا بننتمي للاسلام. يعني ايه يبقى عندك انتماء للاسلام؟ كلنا بننتمي لامة مسلمة، كلنا بننتمي لامة عربية، كلنا بننتمي لوطن، بننتمي لمصر، للسعودية، لليبيا، للسودان، لاي وطن. كلنا بننتمي لأسرة، لأب وأم، لعيلة. يعني إيه الانتماء بتاعي لعيلتي؟ يعني إيه أنتمي للإنسانية؟ دي معاني كلها هنتكلم فيها، وأظن إن إحنا كلنا محتاجينها. يا ترى إحنا فقدنا الانتماء للوطن، للدين، للأمة، للأسرة، ولا الانتماء بتاعنا بيزيد؟ يا ترى إحنا كأبناء وكآباء وكأمهات عارفين يعني إيه انتماء؟ هل هو الانتماء مجرد إن أنا أقول إن أنا مسلم؟ هل الانتماء مجرد إن أنا أقول إن أنا مصري ولا سعودي ولا كويتي؟ هل الانتماء مجرد إن أنا أقر بالله ربا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي وفي حلقات قادمة حتى ننتهي من هذا الموضوع. رحب بضيفي وضيفكم أستاذي وشيخنا المفكر الكبير دكتور محمد عمارة. أهلا وسهلا. أهلا بكم ومرحبا. بالرحب بحضرتك في أول حلقة، وحقيقة أنا كنت حريص جدا أن حضرتك تكون مش الضيف، أنا مش عاوز أقول ضيف، لكن عاوز أقول لحضرتك صاحب هذا البرنامج وصاحب هذه الحلقة، ونتمنى أن احنا نطلع كل اللي عند حضرتك في هذا الموضوع إن شاء الله. حقيقة كتير من الناس ما يعرفوش يعني انتماء، مش عارف ايه مفهوم الانتماء عند الدكتور محمد عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. يعني لو أردنا تلخيص قضية الانتماء، وهي قضية كبيرة، يعني في كلمة واحدة، الانتماء هو النسب. يعني الإنسان مننا بينتمي لأسرة، يعني في نسب بينه وبين والديه وبين أولي الأرحام. لما نتكلم عن أنه الإنسان بينتمي لأمة، يعني بينه وبينها نسب، علاقة. يعني إذا قلنا هذا إنسان منتمي، يعني ينتسب إلى أمة، إلى وطن، إلى حضارة، إلى دين. وإذا قلنا هذا إنسان لا منتمي، يبقى هذا الإنسان لقيط، ليس له نسب. الانتماء رباط حي يجعل الإنسان متفاعل مع ما ينتمي إليه. ولذلك الانتماء شجرة، يعني الإنسان فرع من هذه الشجرة. أما إذا كان هذا الإنسان انتماؤه غير موجود، يبقى كأنه مقطوع، يعني تعرف يقولك ده مقطوع من شجرة، يعني مفصول عن هذه الشجرة. فأنا أتصور أنه الانتماء بالنسبة للأمة، بالنسبة للحضارة، بالنسبة للدين، بالنسبة للأسرة، للأهل، للعائلة، للقبيلة، كل هذه دوائر للانتماء، يصبح الإنسان كأنه ينتسب إليها. لا يعني، وكما ذكرت عدم الانتماء يعني لقيط. أيوه لقيط، يعني أظن لا أحد أبدا يقبل على نفسه أنه هو يكون لقيط. هو صحيح لا أحد يقبل أن يكون لقيطا، لكن اللا منتمي هو لقيط بالنسبة لأمته، لكن يحاول أن ينتسب إلى دائرة أخرى. يعني خذ على سبيل المثال المتغربون، هم لقطاء بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية، لكن انتماءهم ونسبهم للآخرين. وذلك أنا أحيانا أقول إنه الجماعة المتغربين والعلمانيين هؤلاء هم الأبناء السفاح لبونابرت، لأن منذ أن جاءت الحملة الفرنسية وتخلق فكر التغريب أصبح عندنا أناس ينتسبون إلى بونابرت، وذلك احتفلوا به في 1998 احتفلوا بسنتين على الغزو الفرنسي. هم يحتفلون بمن ينتمون إليه حتى ولو كان غازيا. إذن الانتماء إما أنك تنتمي إلى حضارتك، إلى أسرتك، إلى أمتك، إلى دينك، إلى الفكر الذي نبع من هذا الدين ومن هذا الوطن، وإما أن يكون الانتماء إلى شيء آخر. وذلك طبعا ليس هناك إنسان مقطوع الانتماء، نادر أن يكون هذا، إنما الفارق بين المنتمي لأمته هو الإنسان الابن الشرعي لهذه الأمة. نقدر نقول إن الإنسان الغير منتمي لأصوله وانتمى إلى شيء جديد، نقدر نقول إن ده إنسان تمرد على نسبه وأراد أن يكون متبنيا يتبنى. متبنى هو هو تمرد، أو إنه مخدوع. نعم. يعني او انه مخدوع، او انه يزعم ان الانسانية كلها حضارة واحدة، فكر واحد، ايديولوجية واحدة، وبالتالي يميع الفروق بين الحضارات وبين الديانات. فهناك وسائل كثيرة للغبش الفكري في هذه القضية. انما اذا قلنا ان العالم منتدى حضارات، كل حضارة لها عضوية في هذا النادي، في هذا المنتدى، تتعاون في المشترك الإنساني العام اللي هي العلوم الطبيعية التي حقائقها وقوانينها لا تتغير بتغير الحضارات والعقائد والديانات. وهناك خصوصيات حضارية مثل البصمة، يعني أنا أصافح كل الدنيا لكن دون أن أتنازل عن هويتي وعن بصمتي. وذلك الانتماء هنا قضية كبيرة لها فروع ولها تفرع. يعني على سبيل المثال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يبقى الانتماء الأول إلى الدين، إلى الإسلام، دي الدائرة الكبيرة، دي الدائرة الكبيرة. تحت هذه الدائرة، تحت هذا الانتماء الأول، هناك انتماءات فرعية. يعني إحنا ننتمي إلى الدائرة الإسلامية، إلى الحضارة الإسلامية، إلى الدين الإسلامي. تحت الدائرة الإسلامية في انتماء قومي، احنا عندنا قومية فارسية، قومية عربية، قومية أردية وإلى آخره. إذن الانتماء القومي فرع عن هذه الدائرة الإسلامية. هل هو فرع ولا دائرة أصغر؟ دائرة أصغر، ما هو فرع بمعنى أنها دائرة، يعني فرع من الجزء، من أصل الشجرة. فهي ده انتماءات فرعية. في انتماء رئيسي أساسي أولي، وهو الانتماء الديني، انتماء إلى الدين. تحت هذا الانتماء في انتماءات فرعية، في انتماء قومي، في انتماء وطني. يعني شوف احنا في دار الاسلام، انا عايز اقول انه الاسلام وحد الامة على 5 جوامع. نعم. وحدة العقيدة، وحدة الشريعة، وحدة الحضارة، وحدة الامة، وحدة دار الاسلام. تحت كل جامع من هذه الجوامع ممكن يكون فيه انتماءات فرعية. يعني دار الاسلام ممكن يبقى فيها ولايات، وممكن فيها دول وطنية ودول قومية ودول قطرية. هو انا عفوا سؤالي عن الانتماء فرعي ام دائري لسبب بسيط. ايوه. ان انا بتكلم ما بتكلمش فقط على المسلمين. ايوه. انا بتكلم على الانتماء الوطني. أي. الانتماء لوطن. أي. الانتماء لمصر. أي. الانتماء لمصر بينتمي لمصر المسلم. أي. والمسيحي. أي. واذا كان هناك يهودي. فهنا اصبح الانتماء للوطن بالنسبة للمسيحي ليس فرعا من دائرة الدين الاسلامي. له حتى في هذا الموضوع اللي هو غير المسلمين. نعم. في الدائرة الحضارية الاسلامية هم مسلمون حضارة، لكن الإسلام هنا الإسلام الحضاري وليس الإسلام العقدي. يعني الإسلام فيه عقيدة وهذه العقيدة أحدثت ثقافة ومدنية وحضارة، وذلك كل من يعيش في ظل الحضارة الإسلامية هم مسلمون حضارة. يعني على سبيل المثال مكرم عبيد كان يقول نحن نصارى دينا ومسلمون وطنا. الأنبا موسى في الكنيسة الأرثوذكسية يقول إحنا ثقافتنا إسلامية، حضارتنا إسلامية. غالي شكري قال إحنا أبناء الحضارة الإسلامية. الحضارة الإسلامية جامعة لكل من عاش في ظلها وكل من أسهم فيها، لأنه حتى هذه الحضارة الإسلامية أسهم فيها غير المسلمين. الدين بمعنى العقيدة ده خاص بالمسلمين، لكن الدين بمعنى الحضارة، الإسلام الحضاري أو الإسلام الحضارة، ده جامع لكل من يعيش في هذا. هل نقدر نقول أن الدائرة الأولى للانتماء هي الدين؟ أيوه. الدين عقيدة. أيوه. وليس حضارة. عقيدة وحضارة، عقيدة بالنسبة للمسلمين وحضارة أيضا بالنسبة للمسلمين، وغير المسلمين حضارة وليس عقيدة. هل نقدر نقول أن الدائرة الأولى هي الانتماء للدين عقيدة، ثم دائرة بعدها هي الانتماء للدين حضارة؟ حضارة تجمع المسلمين وغير المسلمين. نعم، نعم. والوطن أيضا يجمع المسلمين وغير المسلمين. نعم، نعم. وإحنا عندنا الانتماء للوطن، يعني بعض الناس حتى من الإسلاميين يسيء الظن بالدائرة الوطنية، بل بعضهم كتب عن القومية والوطنية انها اصنام وطنية واصنام، مع انه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لحظة فراقه لمكة ناجاها. نعم، والله اني اعلم انك احب البلاد الى الله واحب البلاد الى نفسي، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. نعم. وهو في المدينة كان يدعو الله ان يحبب اليه المدينة حبه لمكة. وقصة يعني قصة العلاقة، لماذا الدائرة الوطنية دائرة مهمة في الاسلام على وجه التحديد؟ قد لا تكون مهمة في الإسلام. عفوا، احنا هنأتي لتفصيل كل دائرة، لكن انا اريد اولا ان اقاعد واؤصل الانتماء. يعني الانتماء الدائرة الاولى هي الانتماء للدين، الانتماء للدين. عقيدة. عقيدة. انا كمسلم لابد ويجب علي ان انتمي الى عقيدتي والى ديني. أيوه. المسيحي يجب عليه ان ينتمي الى عقيدته والى دينه. نعم. اليهودي ينتمي الى عقيدته والى دينه. أيوه. هل انا كمسلم مطالب ان انكر على غير المسلم انتمائه الى عقيدة دينه؟ لا، بالعكس، الاسلام تفرد بالسماحة. السماحة هي العطاء بلا حدود. يعني شوف، قبل الاسلام كان اتباع اخناتون ابادوا اتباع امون، اتباع امون ابادوا اتباع اخناتون، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الإسلام لأنه الدين الخالد الخاتم العالمي جعل التعددية سنة من سنن الله التي لا تبديل لها ولا تحويل، ولذلك هو الذي اعترف بالآخر. بل الإسلام فيما يتعلق بالموقف من الديانات السماوية والكتابية جعل الآخر جزءا من الذات، يعني جعل اليهود والنصارى جزءا من أهل الكتاب من دين الله الواحد، جعل الدين واحدا وجعل التعددية في الشرائع. يعني الدين واحد، التوحيد، الإيمان بالغيبة، العمل الصالح، دي أسس الدين الإلهي الواحد. وكل إنسان عن طريق شريعة رسوله ونبيه يصل إلى هذه المقاصد. وذلك الإسلام ليس فقط اعترف بحق الآخر في الاختلاف الديني، ولا يزالون مختلفين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، والاختلاف في الشرائع والمناهج والثقافات والحضارات إلى آخر كل هذا، بل جعل جزءا من فرائض الإسلام تمكين الآخر من أن يقيم العقيدة التي تكفر بالإسلام. هذا مستوى العقيدة الباطلة والتي تكفر المحرفة والتي تكفر بالإسلام. نعم. هذا مستوى لم يصل إليه أفق من الآفاق في أي شريعة من الشرائع الأخرى. طيب، إذن الدائرة الأولى للانتماء هي دائرة الانتماء للدين عقيدة. أيوة. نعم. وهنأتي لتفصيل هذه الدوائر. الدائرة الثانية هي الانتماء للدين حضارة. حضارة. آه. والحضارة، يعني الحضارة هي دائرة من الدوائر أو صناعة لهذا الدين، لأنه أنت صناعة لأتباع هذا الدين، لأتباع هذا الدين. وأنا عايز أقول أنه أنت لو تأملت في الرسالات السابقة على رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لن تجد رسالة من هذه الرسالات أقامت دولة ولا مدنية ولا ثقافة ولا حضارة. يعني شوف سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، هل صنع شيئا من ذلك؟ سيدنا عيسى هل صنع شيئا من ذلك؟ سيدنا موسى هل صنع شيئا؟ لم يصنع. إنما لأن هذه الرسالة الخاتمة كانت دينا ودولة، ثقافة وحضارة ومدنية وتاريخ وكيان قام على هذه الأرض. القرآن تحول إلى إلى إلى حياة في، ولذلك الدائرة الحضارة هي دائرة من الدوائر. لو أنت شبهت الوحي حجر ألقي في بحيرة، نعم، تنداح من حوله دوائر، أي الحضارة دائرة من هذه صناعة، من صناعة الأمة التي آمنت بهذا الوحي وآمنت بهذا الدين. ولذلك إذا كانت العقيدة تقف عند حدود المؤمنين بها، فإن الدوائر التي انداحت من حول هذه العقيدة اللي هي الثقافة المدنية الحضارة دي صناعة للأمة بمن في ذلك الذين لم يعتنقوا هذا الدين. طيب دكتور، احنا قلنا ان الانتماء للحضارة في مصر مثلا المسيحيون ينتمون الى الحضارة الاسلامية، المسلم الاوروبي، المسلم الهولندي، المسلم الايطالي الذي هو صاحب هذه الجنسية، هل يصح ان نقول انه ينتمي عقيدة انتماءه العقدي الى الاسلام، ونقول ان انتماءه الحضاري للحضارة التي يعيش فيها بغض النظر عن ديني عن ديني هذه الحضارة؟ لا، هو ينتمي الى الوطن الذي يعيش فيه. يعني المسلم الفرنسي مواطن فرنسي، ولاؤه وانتماءه الوطني للوطن الفرنسي. اما الانتماء الحضاري فهو الانتماء للحضارة الاسلامية. هو لا يشعر بالحضارة الإسلامية ولا يعيش الحضارة الإسلامية. لا، هو يعيشها. ليه؟ لأنه الحضارة الغربية حضارة مادية. هو لو كان ابنا للحضارة الغربية المادية يبقى لا ديني، يبقى علماني. إنما هو انتماؤه بناء على الانتمائه الإسلامي يكون انتماؤه للحضارة الإسلامية. وطبعا هذا لا يتناقض مع وطنيته ومواطنته في فرنسا. ليه؟ لأنه في البلاد الغربية بحكم الليبرالية في تعددية ثقافية، في انتماءات ثقافية متعددة. ولذلك تجد حتى في أمريكا، يعني أمريكا ليست أمة بمعنى الأمة، إنما هي أقليات مختلفة. تجد فيها الصينيين لهم انتماء للحضارة الصينية، تجد فيها الإسبان أو اللي جايين من أمريكا الجنوبية لهم انتماء لحضارتهم. ولذلك أنا أقول إنه الانتماء المسلم في الأوطان غير الإسلامية هو ينتمي إلى هذا الوطن، لكن كما أن عقيدته إسلامية فهو الحضارة عنده لها مزاج إسلامي. يبقى حتى يعني أظن أن احنا يعني نستطيع أن نقول أن الانتماء الحضاري ليس دائرة ولكنه فرع من الانتماء العقدي. أيوة أيوة أيوة، ده صحيح ده صحيح. إذن عندنا دائرة الانتماء الحضاري، الانتماء العقدي الديني، يتفرع منها الانتماء الحضاري. هذا صحيح. وهناك دائرة هي الانتماء الوطني. والانتماء الوطني ليست فرعا ولكنها دائرة داخل دائرة الدين. هي كلها دوائر فرعية. نعم. عن الدائرة الكبرى. وبالمناسبة هي ليست هناك تناقضات، أي تناقضات بين هذه الدوائر. يعني على سبيل المثال، أنا رجل أولد في أسرة، أول ولاء وانتماء عندي من ناحية الإنسانية لهذه الأسرة. الإنسان ينتمي إلى أولي الأرحام إلى أسرتي، لكن هل هناك تناقض بين انتمائي لأسرتي وبين انتمائي لشعبي الشعب المصري؟ ليس هناك تناقض. هل هناك تناقض بين انتمائي للشعب المصري وبين انتمائي للأمة بالمعنى اللغوي اللي هي الأمة العربية التي تتكلم اللسان العربي؟ ليس هناك تناقض. هل هناك تناقض بين انتمائي العرب كأمة تتكلم العربية وبين الانتماء للحضارة الإسلامية؟ ليس هناك تناقض. وأيضا ليس هناك تناقض بين الدائرة الإسلامية وبين الدائرة الإنسانية. إذن هي دوائر يعني يدعم بعضها، أنا أسميها مثل درجات السلم. أنت تصعد السلم. ليس هناك تناقض بين الدرجة الأسرة والوطن والشعب والأمة بالمعنى اللغوي والأمة بالمعنى الحضاري وبين الدائرة الإنسانية. الانتماء الى الوطن. أيوة. هذه دائرة من دوائر الانتماء. أيوة. قبلها الانتماء الى القومية. أيوة. الانتماء الى اشكالية التعارض بين الانتماء للقومية والانتماء للوطن. القومية اقصد القومية العربية، عندنا في الوطن العربي في كثير من القوميات، القومية العربية وهي تضم كل الدول العربية، القومية الفارسية، القومية التركية، القومية الهندية او الاردية. الشعرة الفاصلة بين الانتماء القومي وهو مطلوب. أيوه. والانتماء الوطني وهو مطلوب. أيوه. والتعارض بين الانتماء الوطني والانتماء القومي. أيوه. هو التعارض وافد علينا. اللي عمل إشكالية في الموقف من القومية هو المفهوم القومي الغربي. المفهوم القومي الغربي مفهوم عنصري. احنا العرق والعنصر ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عنه وقال دعوها فإنها منتنة. دي الجاهلية اللي فكرة العصبية للدم، العصبية للعرق، والحديث عن نقاء عرقي، وده أفكار دخلت في النازية في الفاشية. إنما المفهوم الإسلامي للقوم، أولا القوم ده مصطلح قرآني، وإنه لذكر لك ولقومك، والقوم هم الذين يديمون القيام معك في مكان ما. يعني احنا نقول قومية عربية يعني القوم العرب الذين يقيمون في هذه البقعة اللي هي العالم العربي. انما مش بالضرورة يكونوا جميعا من جنس واحد. ليه؟ لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليست العربية باحدكم من اب او ام وانما هي اللسان، عربية باللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. يعني انت لما تشوف ناس كثيرين دلوقتي اصبحوا جزء من الامة العربية، من القومية العربية، يتكلمون ينتمون الى اللسان العربي، قد لا تكون اصولهم العرقية ومن ناحية الدم عرب مثلا من قريش ولا من قحطان ولا من هذه. إذن المفهوم الغربي للقومية وهو مفهوم عنصري، كلموا عن الآرية وغير الآرية والأجناس وترتيب الأجناس، كل هذا مفهوم مرفوض. إنما القومية عندنا دائرة لغوية، دائرة لسان. ومن هنا القرآن عندما تكلم عن أن اختلاف الألسنة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، هنا شرع لوجود القومية. إذا كانت القومية دائرة لغوية أي تتكلم لسان من الألسنة، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إذن في إطار الدائرة الإسلامية في هناك تنوع في القوميات، بمعنى تنوع في اللغات. عندك ناس تتكلم العربية، ناس تتكلم الفارسية، ناس تتكلم الأردية، ناس تتكلم التركية، كل هذه دوائر قومية في بمعنى اللغوي والثقافي في إطار الدائرة الإسلامية. وبالتالي ما فيش تعارض بين أن أكون أنا أنتسب لعائلة معينة ولشعب ووطن معين مثل مصر، وأن مصر جزء من الأمة العربية، وأن الأمة العربية جزء من الحضارة الإسلامية، هي درجات في هذا السلم، سلم الانتماء. هل نستطيع أن نقول أن هناك القومية الإسلامية؟ ممكن نقول بمعنى أن الأمة الإسلامية، الإسلام يمثل جنسية لهذه الأمة، بمعنى أن الأمة الإسلامية تعيش في وطن واحد، تعيش في دار الإسلام. صحيح هي جزئت بهذا الشكل القطري المبالغ فيه، إنما بمعنى أنه أن المسلمون أمة تديم القيام في وطن الإسلام، في دار الإسلام. يبقى من هنا نستطيع أن نقول بمعنى من المعاني أن الإسلام قومية، وأن الإسلام جزئي، وده تعبير استخدم، استخدمه جمال الدين الأفغاني، استخدمه رشيد رضا، استخدمه محمد عبده. إذن الانتماء العقدي، الانتماء القومي، الانتماء الوطني، ثم بعد ذلك الانتماء الأسري. الأسري في الأسرة، القبيلة، العشيرة، كل هذه دوائر من دوائر الانتماء. وذلك أنا ساعات أقول أن بعض إخواننا العلمانيين يسخرون من الدائرة القبلية، من دائرة تعليم. لا، أنت بتتكلم عن منظمات المجتمع المدني، تبقى ليست هذه منظمات من منظمات المجتمع الأهلي؟ يعني هي دائرة انتماء. نعم، دائرة. وأنا عايز أقول الإنسان الذي لا خير فيه لأهله، لا خير فيه لشعبه. والذي لا خير فيه لشعبه لا خير فيه لأمته بالمعنى القومي، والذي لا خير فيه لأمته بالمعنى القومي لا خير فيه لأمته بالمعنى الحضاري والديني. يعني هذه درجات في سلم الانتماء يدعم بعضها بعضا ولا تناقض بينها إذا نحن جردناها من العرق والجنس والعصبية الجاهلية. بيرد علينا أو يرد في ذهني وفي ذهن البعض الانتماء والولاء. أيوة. أنا أظن أن هناك فرق كبير بين الانتماء والولاء. أيوة. يعني هو الفارق معنى أنا افرض أن أنا أنتمي إلى أسرة، حبي للأسرة، مساعدتي للأسرة، حدبي على الأسرة، غيرتي على الأسرة، كل هذا هو الولاء. يعني الولاء فعل موقف، وذلك هو فرع عن الانتماء. هو فرع عن الانتماء، فرع عن الانتماء. يعني انا اطرح هذا السؤال اللي جاء في ذهني. انا الولاء لنظام معين، لنظام سياسي معين، هل هو الانتماء لهذا النظام؟ لا. يعني وهل المعارضة المعارضة لحكومة او لنظام، هل هذا يعني ليس هذا انتماء؟ لا لا لا، لانه احنا هنا في دائرة الحرية. يعني انت عندما تكون في وطن من الاوطان، في شعب من الشعوب، في نظام، في حكومة، هنا في دائرة ليس فيها خروج على الانتماء والولاء، زي الارض المشتركة. يعني احنا لما نتكلم بنقول الاسلام جمع الامة على 5 جوامع، لكن داخل كل جامع من الجوامع، يا سيدي لما تقول مثلا الاسلام جمعنا على الشريعة، هنا الشريعة ارض مشتركة، لكن عندك انت في مذاهب فقهية، انا حنفي، انت شافعي، حاجات من، ففي انتماءات فرعية، لكنها في الاصل شريعة، لكنها في الاصل شريعة، ولذلك الشريعة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، هي وضع الهي ثابت، لكن المذاهب تتعدد وتتنوع. انا انتمي الى الاسلام شريعة ولكني لا انتمي الى المذهب الحنبلي. المذهب يبقى اذن في دائرة زي الثوابت، الاصول، الارض المشتركة التي لا يختلف فيها المسلمون، وفي دوائر اللي هي الفروع، التفاصيل، الجزئيات، اللي هي زي المذاهب الفقهية وحتى المذاهب الكلامية وإلى آخره. اذا في انا في مثلا في مصر انتمائي لمصر، ولائي لمصر كوطن، لكن كوني او ايد حكومة او اعارض حكومة ده موقف سياسي. احنا عندنا من نعم الله علينا في الاسلام السني ان السياسة من الفروع، وذلك في السياسة في تعدد، لكن في الولاء للوطن، في الدفاع عن الوطن، في حب الوطن، في الغيرة على الوطن، دي مساحة مشتركة اللي يخرج عنها يبقى ده لقيط ليس له انتماء. انما في السياسة واحد عايز قطاع عام، واحد عايز قطاع خاص، واحد عايز جمعيات تعاونية، واحد عايز نظام جمهوري، واحد عايز نظام ملكي، كل دي سياسة فروع، وبالتالي يتعدد فيها الناس، ولا يؤثر التعدد في هذه الميادين في وحدة الانتماء والولاء. انا متخيل ان ان ان, أن الـ الـ كل انتماء هو ولاء. أيوه. وليس كل ولاء انتماء. يعني ممكن. لانه انا يعني احنا بنقول انا انتمي الى اسرة مثلا او الى وطن، وولائي له. نعم. فهنا الولاء، لان انا عايز اقول الولاء يعني فيه نوع من الحب، زي ما هو ضد الولاء البراء، يعني المعاداة. المعاداة. ولذلك انا عندما اقول انا ولائي للاسلام، ولائي للحضارة الاسلامية، يبقى معنى ذلك ان انا موقفي هنا، انتمائي هنا، ولائي هنا، يعني شيء. نحن متفقين ان كل انتماء هو ولاء. أيوة. وليس كل ولاء انتماء. يعني لان يعني يمكن للولاء ان يتعدد. لكن الانتماء لا يتعدد. ده صحيح. انا لا يمكن ان انتمي الى اكثر من وطن. هو طبعا في الولاء لا يتعدد اذا كان في الاصول. نعم. لكن في الفروع ممكن يتعدد. ما احنا جعلنا ان هناك دوائر اصليه. أيوة اللي هي الدين. الانتماء العقدي. انتماء القومي. الاسلامي. الانتماء الوطني. الانتماء الاسري. هذه اصول الانتماء. يمكن ان يتفرع منها تفريعات زي الانتماء السياسي، زي الانتماء الحزبي، زي الانتماء الفكري، زي الانتماء المنهجي، زي الانتماء المذهبي. حتى الجهوي واحد بيحب المنطقة اللي هو ولد فيها، عاش فيها، تربى فيها. كل دي ألوان من الفروع. نعم. اللي هي ممكن تتعدد وتتنوع بتعدد الناس. نعم. طيب دكتور، حضرتك قلت الانتماء هو النسب. أيوه. كيف يشعر الإنسان بانتمائه؟ أيوه. هو الإنسان يشعر ده يعني أولا جزء من التربية، من النشأة. يعني تعرف الإنسان بينشأ في مكان بيبقى فيه نوع من الهوية الرابطة المحبة بينه وبين هذا المكان. واحد يعشق المكان اللي هو نشأ فيه. يعني أنا على سبيل المثال لما أروح المكان اللي أنا بدأت أحفظ فيه القرآن تحس فيه يعني الإنسان يحب المكان، يحب ناس، يحب جو، يحب يألف. كل ده دي يعني عبارة عن تراكمات تؤدي إلى هذا الانتماء. طبعا الوعي يزيد من هذا الانتماء. يبقى إذن المحبة. أيوة. محبة المنتمى إليه. أيوة. بأول معنى من معاني الشعور بالانتماء. بالانتماء ده صحيح. ولذلك يعني إحنا نكره العدو. بالتالي هنا الخطوط مقطوعة في موضوع الانتماء وفي موضوع المحبة وفي موضوع الولاء. فهنا الانتماء والولاء يبدأ بالمحبة، يبدأ بالألفة، جزء من التربية تنمو مع الإنسان، والتربية تزيد هذا والوعي يزيد هذا لدى الإنسان. هل نستطيع أن نقول أن المرحلة أو النقطة الأخرى أو الثانية التي تشعرني بالانتماء بعد أن أحب ما أنتمي إليه هي أن أخاف على ما أنتمي إليه؟ هذا صحيح، لأن هو يعني زي ما تقول الإنسان بيبقى عنده إمكانات وتحديات، فالتحديات تجعلك تخاف على ما لديك من إمكانات. أنت مثلا الوطن إذا كان الوطن يحقق للإنسان ما هو ضروري بالنسبة للإنسان وحقوقه والاجتماعية والإنسانية والآخرة، فهو يخاف على هذا الوطن. وذلك يعني الفطرة الإنسانية تجعل الإنسان يخاف على ما يحب. يعني الإنسان اللي يخاف على أسرته، يخاف على أبنائه، يخاف على شعبه، يخاف على وطنه، يخاف على أرضه، يخاف على ثروة هذا الوطن. كل دي أشياء طبيعية. ليه؟ لأنه هناك علاقة منفعة ومحبة بينه وبين هذا الوطن ومكونات هذا الوطن، وبالتالي هو يحبه ويخاف عليها أيضا. هل نستطيع أن نقول أن التضحية للمنتمى إليه أيضا من صور طبعاً هذا الانتماء؟ طبعاً. ومن لا يضحي لمن ينتمي إليه فهو ليس بمنتمي. بالضبط. زي ما واحد ليست له غيرة على أسرته ولا يضحي في سبيل أسرته، هذا لقيط، ليس بينه وبينها نسب ولا غيرة ولا يضحي في سبيله. هل في إنسان يضحي في سبيل العدو؟ إنما يضحي في سبيل الذات. هنا الذات بالمعنى الوطني، بالمعنى القومي، بالمعنى الحضاري، بالمعنى الديني. فطبعا التضحية هي ثمرة من ثمرات الانتماء، من ثمرات الغيرة على ما أنتمي إليه، والولاء والحب والانتماء لما أنتمي إليه من هذه الدوائر، دوائر الانتماء. كتير من الناس بيتكلم على الأذى الذي يصيبك من جراء من تنتمي إليه. أيوة. واحد ينتمي وشديد الانتماء لأسرته لكن أسرته بتأذيه. أيوة. شديد انتماء لوطنه لكن وطنه بيأذيه. هل تحمل الأذى والإذاء الناتج عن انتمائك أو ممن تنتمي إليه يقدح في انتمائك؟ لا، احنا البيت الشهير بلادي وإن جارت علي عزيزته وأهلي وإن ضنوا علي كرامه. هو هنا ده الصفة الإنسانية، صفة التضحية. يعني انا عايز اقول حاجة، واحد وقاعد مع ابنه على شط البحر وابنه وقع في البحر يرمي نفسه في يضحي في سبيل ما ينتمي اليه، في سبيل النسب الذي يربطه بابنه. واحد بيشوف انسان مستضعف، انسان عاجز، انسان عايز يعدي، يضحي في سبيله. دي يعني سمة من سمات الانتماء. ولذلك الانسان الذي لا يضحي في سبيل ما ينتمي اليه ومن ينتمي اليهم هذا انسان ولا يتحمل الاذى، ولابد ان يتحمل الاذى طبعا حتى وان جاءك ممن تنتمي اليه. ده صحيح، لانه في المجمل النهائي، في المجمل النهائي هو ده اللي بيعمل الالفة، بيعمل. يعني انا لما الناس تضحي في الحرب في سبيل الوطن الذي يعيشون فيه، حتى لو كان هذا الوطن أو الوطن هو لا يؤذي، انما ممكن تكون حكومة هي التي تؤذي. هو دي النقطة اللي انا عاوز، يعني انا بطرح هذا الكلام علشان افرق بين الوطن والحكومة. ايوه هذا صحيح، انا انتمي الى الوطن واضحي في سبيله، واضحي في سبيل، لكني لا انتمي للحكومة. وده موقف ثابت، وده موقف ثابت لا يتغير. انما ان هذه حكومة ظالمة او غير ظالمة او نصف ظالمة تؤذيني او الى اخره هذا. وانا عايز اقول لك حاجة، احنا عرفنا في تاريخنا الحديث، خد على سبيل المثال في العدوان الثلاثي في 56، في حرب 67، كانت الحكومة حط قطاعات من الشعب المصري في السجون. المسجونين طلبوا انهم يشتركوا في الدفاع عن الوطن عندما حصل غزو لهذا الوطن. في فرق بين انتماء للوطن، تضحية في سبيل هذا الوطن، انما اختلافه مع الحكومة ده موضوع اخر. ودي نقطة مهمة جدا حقيقة، يعني اتمنى ان السادة المشاهدين ياخدوا بالهم منها كويس قوي. في الان الازمة العالمية وازمة الغذاء وازمة الاسعار تجعل الانسان يشعر بعدم الانتماء للوطن. لابد ان نفرق بين الحكومة وبين الوطن. وهنا بقى مطلوب من الانسان انه يجاهد في سبيل تعديل السياسات بتاعة الحكومة عشان يبقى مفيش تناقض كبير بين سياسات الحكومة وبين الانتماء للوطن. يعني احنا بنقول الانتماء له واجبات وله حقوق. يعني انا لما اقول انا بنتمي لمصر وبحب مصر وبضحي في سبيل مصر، يبقى مصر دي بالنسبة للمواطنين المفروض انها تقدم شيء، تقدم مضمون اجتماعي، بنقول مضمون اجتماعي لهذا الانتماء. شوف الامام علي قبل 14 قرن يقول ما جاع فقير الا بما متع به غني وان الله سائلهم عن ذلك. ولما يقول ان الغنى في الغربة وطن وان الفقر في الوطن غربة وان المقل غريب في بلدته، يعني احنا عايزين هذا الانتماء لهذا الوطن، الولاء للوطن، التضحية في سبيل الوطن، يبقى لها مقابل. هذا الوطن يرعى ابنائه ويقدم لهم المقابل. طب حتى لو جت حكومة ظالمة فاشلة، هذا لا يؤثر في انتمائي للوطن وفي ولائي للوطن، انما يدعوني للعمل لتغيير السياسة الظالمة والسياسة الفاشلة، ولا يدعوني الى تغيير انتمائي وولائي للوطن. التعصب والانتماءات الجديدة، الانتماء للكورة، للأهل، للزمالك، والتعصب لهذه الصور من الانتماءات نناقشها بعد الفاصل بعد إذن حضرتك. إن شاء الله. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. نتكلم على التعصب. والتعصب بقى لأي صورة من صور الانتماء، وشوفنا دلوقتي بقى أكبر صور الانتماء هي الانتماء للكورة. سواء للفرق المحلية او سواء للفرق القومية. يعني احنا كنا بنعاني من الانتماء للقومية والانتماء للوطنية بيؤثر على الانتماء للعقيدة، الانتماء العقدي. دلوقتي ما بقاش الانتماء القومي والانتماء الوطني، ده بقى الانتماء الملون. الفريق مصر غلب فريق السعودية، فريق الكويت غلب فريق البحرين، الدنيا. هل ده صورة من صور الانتماء؟ يعني انا عايز اقول نحن امام خلل عالمي. يعني انت عندما ترى احنا عايزين ناس تلعب رياضة، مش تتعصب للي بيلعب رياضة. النهاردة موضوع الكورة في العالم اصبح تجارة زي النخاسة. يعني كان لما تشوف انت اللاعب بكم مليون وحاجات. والشيخ الغزالي الله يرحمه قالوا له فلان بتاع الكورة مش عارف بكم، قال لي احنا امة بتفكر برجليها، يعني اللي بيعمل رجله كده ده هو ده فانا عايز اقول، وانا عشت قبل ثورة يوليو وانا بقول الكلام ده، وطبعا اللي بيحبوا الكورة واللي متعصبين للكورة ممكن يزعلوا من هذا الكلام، بس انا عايز اقول اللي كان بيشجع مهتم جدا بالكورة قبل ثورة يوليو البوابين. بعد ثورة يوليو لما تحلت الأحزاب كان لازم تفرغ طاقات الناس في أحزاب لا تضر النظام الدكتاتوري. انت تعصب للأهلي، تعصب للزمالك، وتخلقوا مع بعض، مفيش بأس، الحكومة مستريحة، فتخلق ألوان من التعصب بديلة للانتماءات السياسية اللي اتلغت بإلغاء الأحزاب وتحريمها. فأنا عايز أقول النهاردة على النطاق العالمي أنت أمام تجارة يعني غير عادية، والإعلام دول داخل الدول ممالك في هذا الميدان. كل هذا لا يفيد الانسان، لان انا زي بقول قال لي اللي يفيدني ويفيدك ان احنا نلعب رياضه، احنا فقراء في ان احنا نلعب رياضه، انما ان احنا قاعدين قدام التلفزيون ونتخانق ونتعصب واحنا قاعدين مترهلين، يعني اعضائنا لا تتحرك في التمرينات الرياضيه، انا اقول هذا انحراف عالمي، وهو ككثير من الانحرافات العالمية. انا بقول لو احنا اهتمينا ان شبابنا يلعبوا رياضة نقوي اجسامهم، لان العقل السليم في الجسم السليم هو ده المطلوب، انما ان احنا نعمل انتماءات وتعصب لأندية رياضية والأندية الرياضية تصبح كأنها دول وممالك. شوف انت الجوائز التي تقدم لهم والاهتمامات والإعلان، احنا عندنا في بعض البلاد الرؤساء لا يذهبون إلى مؤتمرات القمة لكن يذهبون إلى مباريات كرة القدم. سنعود إلى هذا الموضوع بتفصيل. معنا اتصال مشاركة من الأردن، أخ هيثم من الأردن، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا يا أخ هيثم. يا سيدي أنا الحقيقة بعتز بفضيلتك وبفضيلة الدكتور محمد عمارة، الحقيقة أنا براقوت الإسلام كله بالدكتور محمد عمارة، لأنه خطاب عصري وخطاب متجدد وبعيد عن السرد التاريخي اللي بنقلنا الحياة وليس بنقلنا الشريعة من 1400 سنة. عشان كده أنا معتز به وبجيبه معايا، أو أنا اللي باجي معايا. وبعدين الحقيقة أنه يعتمد على الضيف، إذا كان الضيف قوي فيكون الأجر أقوى، وإذا كان الضيف ضعيف الحقيقة ببعض الفضائيات بالضعف الإسلام، وأنا والله أهتز لبعض الملاحظة أو بعض الأقوال اللي بيقولوها. ولكن في قضية مهمة بالنسبة لموضوع الحلقة. نعم أستاذي، هناك فرق بين الانتماء والولاء. الانتماء هو تعريفه يعني أن تنتسب إلى شيء، أن تنتسب إلى شيء. فالانتماء هو الانتساب إلى شيء قهرا، أي بمعنى أنا ولدت أردنيا فأنا أردنية قهرا، وأنا من عائلة الفلانية قهرا وقصرا. ولكن الولاء هو الانتماء طوعا، فأنا أكون مصريا قصرا، ولكن ولا إلى الحكومة ولا إلى الفكر الفلاني ولا إلى الدين الفلاني، قضية أخرى. فلذلك الإسلام عندما جاء ووضع أركان الإسلام جاءت هذه أركان الإسلام لم يوجد بها الوفاء ولم يوجد بها الجهاد ولم يوجد بها التعاون ولا يوجد بها المروءة. هي هذه الأركان حتى تفرق المسلم عن غير المسلم، لأن المسلم هي الذي يعمل هذه الأركان من صلاة وصيام وزكاة وحج والشهادتان، وباقي القضايا الأخرى هي يشترك بها مع المسيحي ومع اليهودي من وفاء. قد يكون اليهودي صادق وقد يكون المسيحي صادق وقد يكون البوذي صادق ويكون المسيحي يجاهد عن أرضه وعن وطنه. فلذلك هناك فرق كبير ما بين الولاء والانتماء وبين الولاء. جزاك الله خيرا. أنا لا أريد أن أطيل. بالنسبة لقضية الحضارات، هي لا نستطيع أن نقول حضارة غربية الآن، هي عبارة عن تراكمات بشرية ولكن متمركز الآن الحضارة في الغرب، كانت متمركزة في العالم الإسلامي وقبلها كان متمركز في الشرق، وعبارة عن تراكمات إنسانية وتجارب إنسانية. جزاك الله خيرا. أضيف الملاحظة والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا الله لك أخ هيثم من الأردن. من؟ اهلا يا اختي فاطمه. اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا اختي. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا البرنامج، يعني ربنا يبارك في حضرتك. الله يبارك في حضرتك. لو سمحت، انا يعني حاسه بين الانتماء والولاء يعني ما فيش فرق بينهم جامد، يعني انا حاساهم نفس المعنى. نعم. ان انا انتمي للوطن او انتمي مثلا للأسرة فهيكون ليه ولا ليها، يعني حاسة فيهم نفس المعنى. لو في فرق بينهم في المعنى فياريت حضرتك توضحه لنا. جزاك الله خيرا. شكر الله لك يا أختي فاطمة. دكتور محمد أخونا هيثم في عجالة سريعة بيرى أن الفرق بين الانتماء والولاء أن الانتماء هو انتساب قهري، انتساب بالفطرة، أما الولاء فهو انتساب أو هو انتماء اختياري. إيه رأيك؟ يعني شوف، هو الانتماء يعني افرض واحد ولد في أسرة فهو ينتمي إلى هذه الأسرة. لا، هذا ليس بإرادته. ليس بإرادته. نعم. لكن الولاء ينمو وبالتالي يدخل فيه الكسب وتدخل فيه الثقافة وتدخل فيه التربية. يبقى يمكن أن يكون هذا الفرق يعني إيه، هو فرق إلى حد ما. يعني أنا عايز أقول فيها الانتماء ده يعني شيء طبيعي مع الولادة، مع النشأة، فطري. فطري. الولاء اللي هو حب من أنتمي إليه ده هو اللي ينمو مع الإنسان مع الثقافة، وممكن يقل وممكن يزيد في بالنسبة للإنسان. يعني بهذا المعنى في قدر. طيب، نعود الى هذه النقطة مرة اخرى. اخونا ابو هاجر من اليمن بيقول ان جت في الاس ام اس: الانتماء للعروبة والوطنية اتراها قد طغت على انتماء للعقيدة؟ لا، هو هذا حدث بالنسبة لشرائح محدودة في الوطن العربي. يعني بمعنى ايه؟ لما يكون احنا هنا مثلا في بلد زي مصر، الذين يتعصبون لمصر بالمعنى الإقليمي والجغرافي ويرفضون ما عداها، يبقى هنا الوطنية والانتماء للوطن طغى على الانتماء العقدي. في الإطار العربي، الذين يتعصبون للعروبة ويرفضون ما عدا المحيط والخليج، يبقى هذا طغى على الانتماء العقدي. إنما الذين يرون في الوطنية درجة من درجات الانتماء، والعروبة والقومية درجة من درجات الانتماء، والانتماء للحضارة الإسلامية درجة من درجات الانتماء، يبقى هؤلاء لا يقيمون تناقضا بين هذه الدرجات من الانتماء. الغلو القومي هو الذي يجعل الإنسان يطغى على العقيدة، الغلو الوطني هو الذي يعني آفة كل شيء هو الغلو. يعني نستطيع أن نقول لأخونا أبو هاجر من اليمن أن الانتماء الوطني أو الانتماء القومي للعروبة أو الوطنية إذا طغى وكان فيه غلو وتشدد وطغى على الانتماء الديني، فهذا انتماء مرفوض وغير مقبول إطلاقا. لكن إذا كانت هناك توسط وتعادل وعدم تفريط أو إفراط في هذه الانتماءات فهذا أمر محمود. شكر الله لكم، ومضى الوقت بنا سريعا، وأكيد الوقت مع دكتور محمد عمارة لابد أن يمضي سريعا. نكمل حلقتنا ونكمل موضوعنا ونكمل حوارنا في الأسبوع القادم إن شاء الله الجمعة 8:30. انتظرونا في نقطة حوار. يا همسة فهمنا للدين تدعو للحوار يا دعوة.